من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق اليوم غير لأننا مع الوالدين لهم حقوق علينا بينها الله عز وجل في كتابه الكريم قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الوالدين الوالد والوالدة من أعطى الله تبارك وتعالى لهم حقوقا علينا الأم التي حملت ورضعت ووضعت وتعبت وتحملت اليوم نناقش حقها وفضلها علينا الوالد الذي ضحى وبذل الغالي والنفيس من أجل أولاده ومن أجل بناته اليوم في هذه الحلقة مع مشايخنا الكرام نناقش حقه وفضله ومع زيارة كريمة لحبيبنا العم أمين مرحبا ومسهل الله يحييك عم أمين ومشايخنا الكرام ونبدأ بك عم أمين عن فضل الأم ومكانة الأم وإيش تعني الأم لنا كأبناء من ما أعطاها الله عز وجل من حقوق يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير الأم هي كل شيء الجنة تحت أقدام الأمهات الرسول صلى الله عليه وسلم قال خسر قالوا من يا رسول الله قال من لحق إحدى والديه ولم يدخلاه الجنة أنا أمس كنت أخذت عمر الحمد لله وشفت واحد والله بعد الطواف وأبكاني وافتكرت الوالد الله يرحمه شفته قاعد يسلم على أمه عجوزة وقاعد يسلم على رجلها ويدها ويبكي بكاء في هذه اللحظة افتكرت أمي الله يرحمها أنت شفت أحد في بعد ما يموت تأخذ رضا أمك أنا شفت أمي الله يرحمها أمس يوم الجمعة الفجر شفت إني جثيت على ركبتي وقبلت يديها ورجلها رأسها فقالت الله يرضاك يا ولدي ففضل الأم كبير للأسف ناس كثير ما تحس ولا تشعر بهذا الشيء إلا بعد ما يفقد أمه ونرى هذا الشيء من الشباب الله يهديهم يعني أنا في حياتي جلست 48 سنة والله ما أعرف لا سرير ولا شيء مخدتي تحت رجل أمي فإن نامت تحت مخدتي حتى في المستشفى الله يرحمها قبل ما تموت بيومين قالت لي يا ولدي أنا أبوك جاء غسلني وأنا حموت بعد يومين سبحان الله روح الله يرضى عليك راضي عليك دنيا وآخرة رحمة الله عليها وفعلا والله العظيم يا أخواني سبحان الله قلت الله يطول عمرك بعد يومين فعلا ماتت قالت لي الظهر يا العصر ماتت الظهر الله يرحمها والسبحة وهي على القبلة سبحان الله بس يا عم أمين يعني في حاجة يعني أنت الآن يعني ما شاء الله تبارك الله الله يمد في عمرك على الطاعة بارك لك في عيالك وأهلك وأولادك، يعني رغم التعب اللي أنت فيه والجهد اللي أنت فيه إلا أنك ما ترددت أنك تروح للحرم وتأخذ عمرة عن أمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. كيف صور عندنا من العقوق اليوم يا أخواني مشايخنا الكرام؟ يعني أذكر إحدى الأمهات تشتكي لأحد المشايخ تقول ولدي جاء من المدرسة تعبان، وأنا والله أخاف على ولدي لما جاء ينام أخاف عليه أنه تفوته صلاة العصر، لأن صلاة العصر مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. تخيلوا تيجي الأم هذه وتطفي المكيف على ولدها عشان يقوم يصلي صلاة العصر. الولد بعد ما طلعت أمه قام شغل المكيف، رجعت أمه مرة ثانية وقيمت الصلاة، طفت المكيف، قالت له يا ولدي هذه الصلاة صلتك ما بينك وبين الله. قال له والله لو باقي تطفي المكيف لأكسر يدك. هذا الخطاب يقوله الأم. احنا ما تكلمنا اليوم عن الوالدين وعن حق الوالدة وحق الوالد إلا أنه عندنا صور اليوم من العقوق، لكن هناك نماذج طيبة مباركة كالعم أمين جزاه الله خير يضرب لنا أروع الأمثلة في بر الوالدين. شيخ بدر، هناك آيات الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن في فضل الوالد والوالدة، نريد أن نناقش بعض. شيخ، هذا القضاء العظيم الذي قضاه الله تبارك وتعالى في كتابه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى قضى أن نعبد سبحانه وأن نحقق العبودية له لأنه أوجدنا في هذه الحياة، ثم عطف حقهما لفضلهما عنده جل وعلا، لأن رضا الله من رضا الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا. اليوم لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. والله لما نسمع يعني الشيخ أمين جزاه الله خير ويتكلم، احنا نعرف انه الجنة الزم رجلها فثم الجنة، لكننا فرطنا في هذه العبادة العظيمة التي هي من اعظم العبادات التي تقربك من الله سبحانه وتعالى وتجعلك متصل سبحانه بالله سبحانه وتعالى، لانك حققت عبوديتك بعد العبودية لله انك كنت بار بأمك وأبوك، لان الذي ليس له خير في أمه اكيد لا خير له في أمته. فهذه اليوم نحتاج أن نعرف مقدارها يا شيخ منصور. وسبحان الله، من عجائب الآثار التي وردت في السنة في فضل بر الوالدة وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ما جاء في السنن بسند صحيح أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس إني أحببت امرأة فخطبتها ولم تقبل بي، ثم خطبها رجل آخر فقبلت به فأخذتني الغيرة فقتلتها، فهل لي من توبة عند الله؟ فمباشرة قال له ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ألك أم؟ فقال لا ليس لي أم. قال إذن تب واستغفر وأكثر من العمل الصالح. لم ينتهي الحديث ولم ينتهي الخبر، جاء عطاء بن أبي رباح وهو من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس سمعتك تسأله عن أمه أهي حية؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما القرآن هو النجاة وهو النور وهو الفلاح الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن هذا القرآن رفعة لمن أراد الرفعة وفخر لمن أراد الفخر وشرف لمن أراد الشرف. المؤمن في هذه الحياة إما أن يكون محبا لكتاب الله وإما أن يكون محبا للأغاني عياذا بالله. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمع كتاب الله مع الأغاني عياذا بالله، لأن هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون، أن هذا القرآن أيها الإخوة فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بيننا. هذا القرآن هو سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قال يا ابن عباس سمعتك تسأله عن أمه أهي حية؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا عطاء والله إني لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. وبالفعل إذا كان الجنة وهي أعظم مقصود على الإطلاق، لا يوجد شيء يطلبه الناس والمؤمنون أعظم من أن يدخلهم الله الجنة إذا كانت عند قدميها، فكيف بالله بالدنيا؟ إذا كانت الجنة تأتي إلى العبد إذا بر بها وأحسن إليها، فكيف بالدنيا وما فيها من الخيرات والمتع؟ لا تسأل عن البار، فهو من أسعد الناس عيشا وأطيب الناس حياة، جعلني الله وإياكم منه. الشيخ راجح، بس قبل ما ننتقل للشيخ راجح، أعجبتني يقول أحد الناس زرت قريبا لي فسألته وينك؟ قال أنا عند أمي. يقول فلما سمعت كلمة أنا عند أمي، يقول قالها قريبي يريد بها البر أنه عند أمه، لكن الوالدة كانت حصيفة رشيدة، قالت يا ولدي بل أنا عندك، لأن الله عز وجل يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت قراءة، ولكم أن تتخيلوا الجنة بحورها وقصورها ودورها، وهذا العبد الصالح في الجنة يقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا به حارثة بن النعمان. ما هو العمل الذي أدخل هذا الرجل الجنة؟ وما هو العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءة هذا الرجل هناك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم البر فذلكم البر. أبو هريرة إمام الحفاظ، أكثر من 5000 حديث، يأتي مسلم في سند خيبر، ثم يأتي بأمه لأنه كان بارا بها حتى في الجاهلية، ويدعوها إلى الإسلام ويتحبب إليها ويتلطف لها، فأسمعته كلاما في النبي صلى الله عليه وسلم غاضة وساء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال يا رسول الله لقد دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. انظروا إلى البر، فادعوا الله لها يا رسول الله أن يهديها إلى الإسلام. فدعا الحبيب صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتفتحت أبواب السماء لهذه الدعوات، فرجع أبو هريرة فإذ بأمه تغتسل، فقالت لا تدخل يا أبا هريرة، فلما انتهت ودخل عليها قالت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العجيب أن أبا هريرة عاد يبكي مرة أخرى ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلمت، في الأولى يبكي حزنا عليها وفي الثانية يبكي فرحا لها. أم بكت من أجلك فلا تتفنن في برها، لا خير إذن فينا أيها الأحبة، وما أعظم من هذا العمل الجد. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر وقال آمين آمين آمين، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة يا رسول الله لماذا قلت آمين آمين آمين؟ اسمعوا يا أحباب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الثلاث. قال نزل علي جبريل فأخبروا بالثلاث وقال منها قل يا محمد آمين، فقلت آمين. قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف، أي أنف في التراب. من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخل الجنة. أخاطب الشباب والفتيات، أنا اللي أبوه كبير في السن وأمه كبير في السن ولا أحد يبادر إلى برهم، أنا أقول المحروم اللي يدرك أبوه وأمه عند الكبر ولا يبر بهم، المحروم اللي يدرك أبوه وأمه عند الكبر وإذا طلبته أم خدمة ولا طلبوا أبوه خدمة قال شوف فلان أنا ماني فاضي، والله فلان فاضي. إخواني أخواتي، السعادة كل السعادة في البر. من أراد انشراح الصدر ونور الوجه وسعادة القلب ورضا الرب سبحانه وتعالى فليبر بوالديه، فليبر بوالديه. إذن يا شيخ عبد الرحمن، حتى في المقابل يوجد الآن عقوق، نحن نتكلم عن بر الوالدين، الحمد لله في نماذج رائعة في بر الوالدين، لكن كذلك يا إخوة حقيقة يعني نتألم حينما نجد شاب يعق أبوها وأمها، أو نجد فتاة تعق أباها أو أمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق. كيف يريد دخول الجنة هو عاق بأبوها وأمها؟ لأنه بعض الأبناء اليوم يطلع من البيت مزعل أبوها ومزعل أمه، أقل كلمة يقولها أبوه روح الله لا يردك. وسبحان الله ينسى هذا الابن العاق أن هناك ثلاث دعوات عند الله عز وجل مستجابة، ومنها دعوة الوالد. ولك أن تتخيل أن الله عز وجل جعل أوسط أبواب الجنة باب إيش؟ باب إيش يا جماعة الخير؟ باب الوالدين. وكان بعض السلف كمحمد بن المنكدر يقول بت ليلة أغمز أقدام أمي وبات أخي عمر قائم يصلي بين يدي الله، فلما صلينا الفجر وأصبح علينا الصباح ما تمنيت أن ليلتي بليلته، لأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض يلزم رجلها فثم الجنة. ولما بكى أحد العلماء قالوا تبكي يا إمام على موت أمك وأنت الذي كان يذكرنا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، أتبكي اعتراضا على قدر الله؟ قال والله لا أبكي اعتراضا على قدر الله، ولكنني أبكي لأن الله أغلق اليوم في وجهي بابا من أبواب الجنة. الله شيخ وليد أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ملعون في الأرض، لعن الله من عق والديه. القضية يا إخوان خطيرة جدا لما نسمع، إذا الله تبارك وتعالى ينهى عن كلمة أف فكيف بكلمات؟ شوف كم أف الآن دحين، الآن أصبح تعفف ماني فاضيلك وشوفي غيري والحمد لله أخواني كثير. هذه مشكلة خطيرة أصلا، والله ما يفلح عبد ولا فتاة في هذه الحياة إذا كان عاق بأبوه وأمه. البر يا أخواني حتى بعد وفاة الوالدين. الله نعم. يعني أنت كيف تبر لوالدينك؟ تسوي لهم موية، تسوي لهم صدقة، تدعو لهم في سجودك، اللهم ارحمهما، اللهم أوسع في قبرهما. هذه الدعوات تفتح باب رزق لك، ما ترزق ولا تشوف الخير ولا تشوف النعيم إلا من دعاء. حتى هم ميتين وأنا ميت الله يرحمها، والله يا أخواني رأيتها إنها بترضى علي، جثيت على ركبتي وقعدت تقبل رجلها ويدها ورأسها وهي تبتسم يقول روح الله يرضى عليك وهي ميتة. فالرضا وبر الوالدين من أعظم الأمور، ولا تشوف خير في هذه الدنيا ولا يفتح الله لك الرزق إلا برضا والديك. فبروا آباءكم وأمهاتكم حتى بعد مماتكم، بركم أبناءكم. لذا البر سبحان الله والعقوق دين، من بر أبيه وبر أمه بره أبناءه، ومن عق أبيه وعق أباه وعق أمه عقه أبناءه. لذا جاء في الحديث الذي له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ولذا هذه رسالة حقيقة أوجهها لكل من يسمعنا الآن، إذا كان والداك أحياء فاحمد الله واعلم أن هذين بابان إلى الجنة، لا تفرط فيهما، واحرص كل الحرص على أن تبذل من الوقت والجهد والمال ما تحصل به الرضا، فإذا حصلت رضاهم فاعلم أنك قد ظفرت برضا الله سبحانه وتعالى. ومن المواقف حقيقة التي أثرت فيها كثيرا، يعني رجل تجاوز 60 وحضرت جنازة والدته من بعد الغسيل إلى أن دفناه، والله يا إخوة أنه من أصلح الناس الذين أعرفهم أحسبه، ولا أزكي على الله أحدا، ورأيت متأثر وشديد البكاء فقلت يا فلان هذا قدر الله، يا فلان اصبر واحتسب. فقال لي والله بالحرف الواحد يا أبا معاذ أنا لا أبكي على مجرد فقدها، لكني أبكي لأن الله جل وعلا قد حرمني من هذا الباب، مثل ما قال هذا الذي من أئمة السلف، قالها لي وأنا أسمعها منه وأعرف من بره وصدقه في التذلل لوالدته ومحبتها والتلطف لها، فبكى عند الموت عند فقدها وعند موتها، لأن باب من أبواب الجنة قد أغلقه الله سبحانه وتعالى عنه. فمن كان له هذان البابان إلى الجنة فليعب عليهما، فستأتي ساعة يفارق فيها هذين البابين. نسأل الله يجعلني وإياكم من أهل البر. يا رب مد في أعمار آبائنا وأمهاتنا على طاعتك. آمين. يا رب ارحم من مات منهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم واجمعنا بهم في الجنة. يا إخوة هو نداء، نقول تذكروا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي جاء، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. من هذا اللقاء ومن هذا العرض الشيق مع أمين الله مع مشايخنا الكرام ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه يوم من الأيام تقول له أمه يا أبا هريرة، يقول أبو هريرة لبيك، فيرتفع صوت أبو هريرة على صوت أمه فيبكي رضي الله عنه، ويذهب إلى السوق ليشتري عبدا ويعتقه رضي الله عنه وأرضاه، خشية أن يكتب له بكلمة أجاب بها أمه لبيك، خشي أن يكتب عليه عقوق ورفع صوت على أمه، فالجنة لا يدخلها عاق. أسأل الله سبحانه وتعالى آمين. أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. إلى لقاء قادم إن شاء الله نلتقيكم مع برنامجكم أجمل دقائق. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. Send.